بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. هذا الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما فيه بيان للطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل مكة. دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن هذا إنما هو من باب طلب الأجر والثواب، لأن الإنسان إذا تكرر دخوله من مكان واحد شهد له مكان واحد، لكن إذا تعدد سيره في العبادة دخل من مكان وخرج من مكان كان هذا أدعى لزيادة أجره وثوابه وكثرة شهود هذه المواطن له. وليس هذا من أنساك الحج ولا العمرة، وليس هذا من الأمور الواجبة، وخاصة أن الإنسان إذا قدم إلى هذا البلد في هذه الأيام قد يدخل من أماكن أخرى، وقد تكون الطرق لا تؤدي إلى هذا المسلك الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إنما هو من باب بيان مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في دخوله مكة، فمن تيسر له ذلك وحرص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيه فلا شك أنه سيحصل له بهذا أجر إن شاء الله، لكن من تعذر عليه ذلك أو شق عليه فلا حرج عليه، لأن هذا ليس من أنساك الحج ولا من أنساك العمرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. هذا الحديث فيه بيان أيضا لأمر قد يغفل عنه كثير من الإخوة الذين يفدون إلى هذه البقاع، وبخاصة عندما يؤدون نسك الطواف، فإن الحجر هذا من البيت، الحجر هذا من البيت. وقد ورد في بعض الروايات أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تحب أن تدخل البيت، فأخذ بيدها النبي عليه الصلاة والسلام وأدخلها الحجر، وذكر لها أن هذا من البيت، سألته عن الجدر هذا الحائط الذي في الحجر أمن البيت هو؟ قال نعم. فسألته قالت: فما لهم لم يدخلوه في البيت، ما دام أنه من البيت من الكعبة لماذا لم يدخل في بناء الكعبة؟ فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك، وهو أن قريشا لما انهدم بناء الكعبة وأرادوا إعادة بنائها، والكعبة كانت رمز عز قريش في ذلك الزمن، وهي أيضا رمز عزة المسلمين وتوحيد قلوبهم وتوجههم، لأنها بيت الله الذي يأمه الجميع والذي هو قبلتهم في الصلاة، فهو رمز لتوحيدهم. وقريش في الجاهلية مع كفرهم وشركهم وكذلك العرب كانوا يعظمون هذا البيت، فلما انهدم البيت سارعت قريش إلى إعادة بنائه، لأن قريشا في ذلك الزمن لم يكن لها عز ولم يكن لها سلطان ولم يكن لها شيء تسيه به على باقي قبائل العرب إلا بهذا البيت. فلما انهدم البيت هزهم ذلك الأمر، فأرادوا أن يعيدوا بناءه، وعلموا أن هذا المكان مكان مقدس، وأن الذي بناه خليل الله إبراهيم عليه السلام، هو ابنه إسماعيل عليهما السلام. فهابوا أن يضعوا فيه أي مال، وتحروا أن يضعوا فيه النفقة الحلال، المال الطيب، لأن أموالهم في ذلك الوقت كانت مختلطة من الربا والغش وثمن الخمر والميسر وغير ذلك. فجمعوا أموالهم الحلال الخالص، فكانت شيئا يسيرا. وعندما أرادوا أن يعيدوا البيت وأن يبنوه على قواعد إبراهيم عليه السلام، كان هذا المال الحلال الطيب لا يكفي لذلك، فلذلك اقتصروا في البناء على هذا المقدار الذي ترونه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها السبب في أن قريشا لم تعد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، والمقصود النفقة الحلال، وإلا فقريش كانوا أثرياء لأنهم تجار، وامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانوا يضربون في الأرض للتجارة، وكانوا يربحون أموالا وفيرة من هذا العمل، إلا أن هذه الأموال كانت مشوبة بالحرام، فهابوا أن يضعوها في هذا البيت المقدس الطاهر، ولذلك حرصوا على ألا يضعوا فيه إلا المال الطيب الحلال، فكان قليلا. فلذلك قال: قصرت بهم النفقة، أي النفقة الحلال. ثم سألت النبي عليه الصلاة والسلام: قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ يعني ما هو السر في أن باب الكعبة بني مرتفعا لم يكن على الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فعل ذلك قومك، أي قريش، ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. لو كان الباب لازقا بالأرض لدخله كل أحد، لكنهم رفعوه ليتحكموا في من يدخل، لا يدخلون إلا من يشاءوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم، أخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وهنا كلام محذوف، تقديره لفعلت، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل، وبين لها السبب في أنه لم يفعل، أي لم يعد بناء الكعبة على كامل قواعد إبراهيم عليه السلام، ولم يدخل ولم يضع الباب على مستوى الأرض، خشية من أن تنكر قلوبهم، لأنهم دخلوا لتوهم في الإسلام، فربما اعتراهم شيء عندما يرون أن الكعبة تهدم ويعاد بناؤها، فيدخل في قلوبهم شيء ربما أدى بهم إلى الكفر والارتداد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، قال: لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم. لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة، أهمها ما ساق المصنف رحمه الله الحديث في هذا الباب من أجله، وهو بيان أن الحجر من البيت، وأنه لا يجوز الطواف من داخله، من طاف من داخله فإنه لم يطف بالبيت، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطوف بماذا؟ قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال من داخله. فالذي يطوف من الحجر يطوف من داخل البيت ولا يطوف بالبيت، فلذلك لا بد أن يراعي الطائف في الحج والعمرة والطواف الآخر، لا بد أن يراعي هذا الأمر، فلا يطوف من داخل الحجر. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث هو أن الإنسان إذا خشي مفسدة، تعارضت عندنا الأمور وخشينا من مفسدة عظيمة، فإن نوازن بين المصالح والمفاسد في هذا الأمر. لا شك أن إعادة البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة، ولا شك أن جعل الباب على مستوى الأرض مصلحة، ولكن هذه المصلحة تركت لمفسدة أكبر منها يخشى من حصول مفسدة. هذه المفسدة هي تغير قلوب الناس، هؤلاء من أهل مكة، وربما أدى بهم ذلك إلى الارتداد أو الكفر، فلذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. وهذا دليل على أن بعض الحق يترك في بعض الأحيان لمصلحة أعظم، لمصلحة أعظم. فليس كل حق يجب تعاطيه وإظهاره في كل وقت، بل لا بد من الموازنة بين المصالح والمفاسد. فإن كانت المفسدة المترتبة على هذا الفعل أقل من المصلحة المتحققة، فحينئذ لا حرج علينا من أن نظهر هذا الأمر. وإن كانت المفسدة أعظم أو مساوية، فإنه لا يجوز لنا أن ندخل في هذا الأمر. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لأم المؤمنين رضي الله عنها، وكأن فيه إشارة إلى أن هناك من أمته من سيقوم بهذا. ولهذا عندما جاء عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، عندما كان خليفة، عندما تولى إمارة المسلمين، قام فهدم، نقض البناء وأعاده على قواعد إبراهيم وجعل له بابا بالأرض، ولكن جاء الحجاج فهدم ما صنعه ابن الزبير. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. هذا تأكيد لما في الحديث السابق من بيانه صلى الله عليه وآله وسلم أن الحجر من البيت، وأن البيت هذا كان مؤسس على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك الأمر خشية من حصول مفسدة أعظم. ولا بد من أن نلاحظ هنا أن المصالح الشرعية والأحكام المتعلقة بالبيت لا تتغير حتى مع بقائه على هذا النحو. فالطواف يمكن أن يكون من غير أن يهدم وأن يعاد على قواعد إبراهيم، واستقباله أيضا يمكن أن يكون من غير أن يهدم ويعاد على قواعد إبراهيم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها ما هو الأكمل وما هو الأحسن، وإنما تركه خشية من حصول مفسدة مترتبة على هذا الفعل. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى مكة سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك؟ سأله هذا استفهام، يعني هل تنزل في دارك بمكة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين بهذا أن عقيلا رضي الله عنه تصرف في داره في دار النبي عليه الصلاة والسلام وفي دور إخوانه، فإنه ورث عقيل رضي الله عنه ورث أبا طالب هو وأخوه طالب، لأن عقيلا رضي الله عنه تأخر إسلامه، فعندما توفي أبو طالب كان علي رضي الله عنه مسلما فلم يستحق أن يرث منه شيئا لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا توارث بين المسلم وغير المسلم، فورثه عقيل وطالب. ثم بعد ذلك آل الأمر إلى عقيل، وعندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هو وعلي، بقي عقيل هنا فتصرف في تلك الدور، باع نصيبه وباع دار النبي عليه الصلاة والسلام باع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل ترك عقيل من رباع أو دور؟ الرباع جمع ربع وهو الدار أو المحلة، فباعها وتصرف فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه لم يعد له شيء بمكة. وهذا الحديث يأخذ به بعض العلماء فيرون أن بيوت مكة تملك، دليل من قال إن بيوت مكة تملك هذا الحديث، من جملة ما استدلوا به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور، فيه دليل على أنه لو لم يبعها أنها بقيت لأصحابها، بقيت لأصحابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيان لمنزل النبي عليه الصلاة والسلام، نزل بالخيف من منى وهو المكان الآن الذي يسمى المحصب، نزل به النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم مكة. لماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ ليعز الدين ويظهر كلمة الله سبحانه وتعالى في المكان الذي تعاقد أهل الكفر على إذلال الدين وأهله فيه، فإن هذا المكان المحصب تعاقدت فيه قريش وكنانة وتحالفوا على بني هاشم وبني عبد المطلب، وهذا الحلف المشهور المشؤوم في الجاهلية بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته لهم، طال الخلاف بينه وبينهم، ثم اشتد الأمر فطلبوا من عمه أن يسلمه إليهم لأنه عاب آلهتهم وسفه أحلامهم وأغرى سفهاءهم بهذا الدين الجديد، فامتنع أبو طالب من ذلك، فما كان منهم إلا أن تعاقدوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، فحصروهم في الشعب، الشعب هذا الذي كان هنا خلفه في المكان الذي فيه الآن مكتبة مكة، هذا الشعب حصروا بني هاشم وبني المطلب فيه، وتعاهدوا على ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يعاملوهم، وكتبوا بذلك كتابا علقوه في الكعبة، مقاطعة في كل شيء بقصد التضييق على المسلمين وعلى بني هاشم حتى يسلموا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة. بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يفسد عملهم هذا عليهم، فأرسل الأرض فأكلت الصحيفة، أكلت كل ما في الصحيفة إلا ما كان فيها من اسم الله أو ذكره، وأكلت كل ما فيها. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه به من شأن الصحيفة، فقام أبو طالب وحدثهم بذلك وقال إن ابن أخي قد أخبرني أن الأرض قد أتت على الصحيفة وأكلت ما فيها من جور وظلم، فإن كان صادقا فقد تبين لكم بطلان فعلكم، وإن كان كاذبا فإني أسلمه إليك. وما قال ذلك إلا لثقته بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. فأتوا إلى الكعبة فوجدوا الصحيفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومر بالمسلمين ومن معهم حال عصيب عندما حوصروا في الشعب، حتى أكلوا أوراق الشجر. ودخل مع بني هاشم بنو المطلب في ذلك الحصار مواساة لهم ومعاونة ومؤازرة. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام لبني المطلب سهما في الفيء، أدخلهم في ذوي القربة، مع أنهم ليسوا هم قرابة الرسول وحدهم، بل هناك من بني عبد مناف غيرهم، ولكن لم يؤازر بني هاشم في محنتهم تلك إلا بنو المطلب، فلذلك أدخلهم النبي عليه الصلاة والسلام في الفيء، في سهم الفيء، وقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنهم لم يفارقون لا في جاهلية ولا في إسلام. في الجاهلية دخلوا معهم في الشعب مؤازرة ومناصرة لهم، وتحملوا من الأذى وتحملوا من التعب الشيء الكثير، فلذلك كافأهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المكافأة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذا السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذا السويقتين من الحبشة. هذا الحديث فيه إخبار بأمر من الأمور المغيبة التي هي من علامات الساعة، وهي أن هذا البناء الذي جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم، وجعله مشعرا يؤدون عباداتهم عنده، هذا البناء سيأتي عليه وقت يهدم ويخرب فيه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من علامات الساعة، وأن الذي يهدمه أهل الحبشة، قوم من الأحباش يأتون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف الله له هذا الأمر حتى كأنه ينظر إليه يقول: ذو السويقتين، وهذا جمع لمصغر، لأنه تصغير الساق سويق، فتثنيتهما سويقتين، يعني رجل دقيق الساقين، ولكنه يعني من أهل الضلال والكفر والعياذ بالله، يأتي هو وقومه فينقضون الكعبة حجرا حجرا، ويأخذونها حتى يلقون بها في البحر. فهذا بيان لعلامة من علامات آخر الزمان. وقد جاء في بعض الأحاديث حث النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين على الحج والعمرة والطواف قبل أن لا يجد البيت، قبل أن يأتي زمان يريدون فيه الحج والطواف فلا يجد البيت لأنه سيهدم، وهذا من الإيذان بخراب الدنيا وقرب موعد الساعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. هذا الحديث في الصيام، ولكن المؤلف رحمه الله أورده هنا في الحج لمناسبة ظاهرة، وهي مسألة كسوة الكعبة، متى كانت تكسى الكعبة. فذكرت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وورد عنها أيضا في أحاديث الصيام أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. قالت وكان يوما تستر فيه الكعبة، تكسى في هذا اليوم، وهذا هو موطن الشاهد، وهذا دليل على مشروعية كسوة الكعبة. استمر هذا الأمر عبر التاريخ حتى جاء الإسلام، واستمر هذا الأمر إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بزوال هذا البيت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. هذا الحديث ربما كان فيه تعارض في الظاهر بينه وبين الحديث الذي تقدم، وفيه أن الكعبة ستخرب وسيهدمها ذو السواقتين من الحبشة هو وقومه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الكعبة البيت سيحج وسيعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هؤلاء القوم يخرجون في آخر الزمان، خروجهم من علامات الساعة، من علامات الساعة. فكيف يمكن التوفيق بين هذا؟ العلماء وفقوا، قالوا إن الحج والعمرة بعد يأجوج ومأجوج لمكان البيت وليس للبناء، البناء قد نقض، نقضه أهل الحبشة، ولكن الحج والعمرة بعد ذلك لمن حج أو اعتمر إنما هي لمكان البيت. وهذا دليل أيضا على استمرار هذه الفريضة إلى آخر الزمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج، كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. هذا وصف للرجل المتقدم بالسويقتين من الحبشة الذي يهدم الكعبة، يقول كأني به أسود أفحج، والمسافة الزمنية طويلة بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت وبين خروج هذا الرجل الذي يهدم الكعبة في آخر الزمن، ولكن الله أطلعه عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلعه عليه فوصفه لأصحابه، قال كأني به، يعني وصفه أسود أفحج، والأفحج هو المتباعد الرجلين مع الانحناء، وتقدم في الحديث السابق أنه دقيق الساقين ذو السويقتين، ثم قال هنا أفحج أسود ينقض الكعبة يقلعها حجرا حجرا، ثم يناولها لقومه وهكذا يأخذونها حتى يلقون بها في البحر والعياذ بالله. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الحديث دليل على مشروعية تقبيل الحجر الأسود، وأنه من السنن التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في نسكه، والتي يشرع الاقتداء به فيها، وهو ليس من واجبات الحج ولا من شروطه ولا من أركانه، ولكنه من الأمور المسنونة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فأصبحت قدوة لأمته، أصبحت هذه الأمور قدوة لأمته. وأمور العبادة أيها الإخوة تحتاج إلى تدقيق وتحتاج إلى تثبت واحتياط، فإن العبادة حق الله على خلقه، العبادة حق الله على خلقه، فلا بد فيها من الحرص على مراد الشارع. لا ينفع فيها الرأي ولا ينفع فيها الذوق، يعني ما يجده الإنسان من الأمور التي يستحسنها ويستفيغها لا ينفع في أمور العبادة، بل لا بد من الحرص على متابعة الشرع. باب العبادة هو الاتباع فقط، ولو ترك لكل إنسان هوى، وهذه الشرائع إنما هي لطاعة الله سبحانه وتعالى وإرضائه، فلا بد من كونها على مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أصل العلماء هذه القاعدة، وهي أنه لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع، لأنك لا تتصرف في حق نفسك ولا في حق بشر مثلك، وإنما أنت تتصرف في حق الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون تصرفك هذا مضبوطا بضوابط الشرع، حيث أمرك الله تفعل وحيث نهاك تنتهي، فلا يجوز لك أن تخالف هذا الأمر ولا أن تزيد ولا أن تنكر. هذا الحجر ربما كانت هناك حجارة أخرى أكثر منه، وربما كان منظرها أجمل وأوقع في النفس منه، لكن لا يشرع أن تقبلها، ولا يشرع أن تبتغي الأجر والثواب باستلامها، لأن هذا أمر تعبدي، حق لمن؟ حق لله سبحانه وتعالى، فلا بد من الوقوف فيه عند حدود الشرع. وعمر رضي الله عنه، وأنتم تعلمون من هو عمر، وهو الملهم، وهو العبقري، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، يعني إن كان في أمتي من تحدثه الملائكة فهو عمر، الذي ما رآه الشيطان سالكا فجا ولا شعبا إلا سلك غيره. عمر وهو أمير المؤمنين وأحرص الناس على إقامة حدود الشرع كان يقول هذا وهو في الموسم، ويرفع صوته به ليسمعه الناس. لماذا؟ يقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبله ما قتلته. هذا هو الوقوف عند حدود الشرع، هذا هو الوقوف عند حدود الشرع. أما هؤلاء الإخوة المسلمون الآن الذين يفيدون إلى هذه الأماكن أو يتعبدون الله في غيرها من بقاع المسلمين، فيقبلون الأشجار والأحجار ويتمسحون بالحديد والأبواب، هذا الأمر كله دليل على ضعف العقل أولا وعلى رقة الدين، لأن الإنسان العاقل يعلم أن هذه لا تنفع ولا تضر. جمادات ماذا تصنع؟ لو أخذت شيئا فكسرتها هل تمتنع منك؟ لا تمتنع. ثم بعد ذلك لماذا تفعل ذلك ولم يشرع لك؟ هل تريد أن تؤصل دينا جديدا بأن تثبت عبادة لم تشرع؟ هذا أمر لا يجوز، فلذلك لا بد من الوقوف عند حدود الشرع. فعمر رضي الله عنه قالها ورفع صوته بها وهو أمير المؤمنين ليسمع الناس، وليعلموا أن العبادة اتباع، العبادة اتباع، لأنها حق الله سبحانه وتعالى على عباده. فالشيء الذي تعبدنا به نفعله، والشيء الذي لم يتعبدنا به لا نفعله، لأننا لو فعلناه أثبتنا عبادة جديدة، وكأننا استدركنا على الله سبحانه وتعالى، كأن حالنا يقول إن هذه العبادة ناقصة وهناك عبادة أفضل منها فنحن نزيدها. وهذا استدراك على الشرع. ليس للإنسان العاقل فضلا عن الإنسان المسلم أن يقول هذا الأمر ولا أن يتصرف فيه، مع أنه قد ثبت أن في استلام هذا الحجر فضلا عظيما، وأنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة. نعم، لكن لا لأنه حجر، بل لأن الله سبحانه وتعالى جعل الفضل فيه، بل لأن الله سبحانه وتعالى جعل الفضل فيه واختصه بهذا من بين بقية الأحجار، وإلا هو في حقيقة حجر من الأحجار، حجر من الأحجار، لكن الله اختصه بهذا الفضل، فالذي يستلمه له الأجر، لا لأن الحجر هو الذي ينفعه، لكن لأن الله سبحانه وتعالى رتب الأجر لمن استلمه. قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني لو لم يقبلك النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يستلمك ما استلمتك كبقية الأحجار في المسجد، ولكنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ففعله تأسيا به وابتغاء للأجر والثواب. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان المسلم، حريصا على متابعة الشرع وحريصا على ترك الابتداع في دينه، حتى ولو لم يرضى الناس بفعله، حتى ولو خالفه الناس وقالوا له أنت جافي، أنت لا تحب كذا، أنت كذا، لا، الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى والوقوف عند ما شرعه لنا. العبادة حقه على عبيده، ولا يمكن أن يعلم هذا الحق إلا من قبله هو، ما شرعه لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نتعبد به، وما لم يوجد فلا نتعبد به حتى وإن استحسرته عقولنا من الأفعال أو من الهيئات. فالذين يذكرون الله سبحانه وتعالى لا شك أنهم يفعلون أمرا مشروعا، ومن أحب الأمور وأفضلها وأرجاها عند الله سبحانه وتعالى الذكر، كما جاء في الحديث ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرجاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، لكن هذا الذكر لا بد أن يكون بالطريق المشروع الذي ثبت في ديننا. أما إذا جاء الإنسان يذكر الله فقام يرقص أو قام يستعمل الطبل والذمر في ذكره زاعما أن ذلك ينشط على الذكر وأن ذلك يعني يحسن صورة الذكر في أذهان الناس، وربما حبب الذكر للغافلين فأتوا إلى هذه الحلة، هذا الأمر وإن كان قد تستحسنه العقول إلا أن الشرع يأباه. إثبات هيئة في الذكر ما كانت، إثبات عبادة لم يأذن بها الله. وباب الاستحسان في العبادة هو الذي أضل الأمم السابقة، ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى عليهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كيف نعرف أن الله أذن به؟ إذا ثبت في ديننا، وإذا لم يثبت فإنا لا نثبته، ونعلم حينئذ أن الله لم يأذن به. الذي أذن الله به لنا هو الذي ثبت في ديننا، فهو الذي نتعبده. فكل إنسان مسلم عليه واجب في حق نفسه وفي حق أهله وفي حق إخوانه أن يبصرهم بهذا الأمر، وأن يثبت هو عليه، ولا عليه من كلام الناس، لا عليك من كلام الناس، عليك أنت بخاصة نفسك. فإذا استقمت أنت عليك أيضا أن تسعى في نصح إخوانك وفي تعريفهم وتعليمهم، لكن إياك والانزلاق. إذا رأيت الناس يفعلون فعلا ففعلته مجاراة لهم وأنت تعلم أن هذا الأمر ليس له أصل في دين الله، فأنت تخاطر بنفسك، أنت تخاطر بنفسك، وعليك تبعة نفسك. غدا في يوم القيامة لا يسألك الله عما فعل الناس، ولكن يسألك عن ماذا؟ عما فعلته أنت. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. هذا الحديث ثبت كما يقول العلماء في عمرة النبي عليه الصلاة والسلام، عمرة القضاء، وهي التي كانت بعد حادثة الحديبية التي منع فيها المسلمون من دخول مكة ومن أداء العمرة، فاتفقوا مع قريش على أن يعتمروا في العام القادم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه واعتمروا ولم يدخل البيت، فسأل بعض الصحابة من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت؟ قال لا. والمصنف رحمه الله جاء بهذا الحديث هنا ليدلل به على أن دخول الكعبة، دخول الكعبة بالنسبة للمعتمر أو للحاج ليس من أنساك الحج ولا العمرة، ليس من أنساك الحج ولا العمرة دخول البيت، وإنما هو أمر زائد لمن تيسر له. لكن من حج ولم يدخل البيت أو اعتمر ولم يدخل البيت فحجه وعمرته صحيحة إن شاء الله، إن كان قد أداها على الشروط الشرعية المطلوبة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الفتح لم يدخل في البيت حتى أخرجوا ما كان فيه من الأصنام، فأخرجوا فيما أخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام. الأزلام هذه قداح كانوا يستقسمون بها، يعني قطع خشبية أو قطع من الأحجار مكتوب عليها بعض الأشياء، افعل ولا تفعل، وفي الآخر في الثالث ليس عليه، الثالث ليس عليه كتابة. فإذا أرادوا سفرا مثلا جاءوا فأدخل الكاهن يده في هذا الكيس الذي فيه الأزلام فأخرج أحدها، فإذا أخرجه وكان فيه افعل سافر، وإذا أخرجه وفيه لا تفعل لم يسافر، وإذا أخرج الممسوح الذي ليس عليه كتابة عاود الاستقسام مرة أخرى. هذا الاستقسام كأنه استشارة لهذه الأصنام التي يزعمون أنها آلهة موجودة، ثم يزعمون بعد ذلك يزيدون في الفرية على الله أنهم يجعلون هذا الأمر منسوبا إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. الأئمة الحنفاء إبراهيم عليه السلام إمام الحنيفية يجعلون أنه هو الذي شرع هذا الأمر، طوروه على صورة وفي يده الأزلام هو وإسماعيل عليهم السلام. وما كان إبراهيم كما قال الله تبارك وتعالى يهوديا ولا نصرانيا، وما كان إبراهيم كافرا ولا مشركا، ولكن كان حنيفا مسلما كما قال الله سبحانه وتعالى. فالنبي استعظم هذا الأمر وقال قاتلهم الله. هذه الفرية العظيمة التي افتروها على الله وعلى عباده الحنفاء، على أئمة الحنفاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، جعلوهما من أهل الأزلام، من أهل الأصنام، من عبدة الأوثان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. والذي يعلم ذلك إنما هو الكبراء وأهل الرأي، وإلا السفهاء لا عبرة بهم. لكن هؤلاء الذين صوروا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وفي أيديهم الأزلام يعلمون يقينا أن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لم يستقسما بها قط. والذي أدخل عبادة الأوثان في جزيرة العرب إنما هو عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي الخزاعي كان هذا رجلا من كبار الكفار في ذلك الزمن ومن أهل الرأي، وكان مقدما في قومه، فمرض ثم بعد ذلك نعت له مكان بالبلقاء من أرض الشام فيه ماء حميم ماء ساخن، فذهب فاغتسل منه فبرأ، ثم وجدهم يعبدون الأصنام فسألهم، فوجدوهم يعبدونها فاستحسنها، فسألهم أن يعطوه منها فأعطوه منها، فجاء بها فأدخلها إلى جزيرة العرب، وعم البلاء بعد ذلك، وهو السبب في ذلك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول رأيته يجر قصبه في النار، عمرو بن لحي هذا، لفعلته هذه الشنيعة، لأنه جر البلاء على أهل الجزيرة بإدخال عبادة الأوثان والأصنام، حتى أدخلت في الكعبة، وحتى كان في الكعبة 360 صنما في داخل الكعبة، في داخل الكعبة، هذا البيت المعظم بيت الله كان في داخله 360 صنما، وكان أكثر البيوت بها أصنام، كل أهل بيت لهم صنم يتقربون إليه ويتمسحون به ويدعونه ويرجون منه الخير ويرجون منه أن يدفع الشر، وهكذا حتى تطور الحال، حتى إذا خرجوا وسافروا أخذوا معهم صنما يرجون بره ويرجون أن يدفع عنهم الشر، وهم يعلمون أن هذا حجر لا يضر ولا ينفع، أو أنه جماد من الخشب أو من غيره لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ولهذا يذكر أهل التواريخ قصة تدل على الفطرة، الفطرة، الله سبحانه وتعالى خلق العبادة حنفاء على فطرة التوحيد، ولكن اجتالتهم الشياطين. رجل من البادية أعرابي كان عنده صنم في جبل يذهب إليه فيتعبد ويتمسح به ويدعوه، فجاء في يوم من الأيام فوجد الثعلب قد بال عليه، وجد الثعلب قد بال عليه، فغضب وقام وكسره وقال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. إذا كان هذا رب يرجى منه الخير وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه حتى يأتي الثعلب هذا الحقير فيبول عليه، ولكن هذا من انتكاسة الفطرة والعياذ بالله. اسألوا الله الهداية، لأن من لم يهده الله فلا خير فيه، هذا يمكن أن يقاد إلى كل هاوية. الإنسان الذي يعتقد في هذا الحجر الذي لا يدفع عن نفسه شيئا أنه ينفعه أو يضره، أو يأخذ هذه القداح فيرى فيها سافر أو لا تسافر، افعل أو لا تفعل، فيأتمر بهذا الأمر، أين عقله؟ أين دينه؟ ولهذا كان من عقيدة التوحيد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت السماء. كل شيء بقدر الله، لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. وحوادث الأصنام هذه كثيرة، والأخبار التي تروى وتنقل عنها أشهر وأكثر من أن تذكر، ولعلكم جميعا تعرفون قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام عندما عاب على أبيه وقومه عبادتهم للأصنام، فلم يرتدعوا، لم يرتدعوا، فتركهم حتى خرجوا في يوم عيد لهم، فجاء فكسر هذه الأصنام، كسرها، فما استطاع، ويعلم بفطرته وبما أوحى الله سبحانه وتعالى له أن هذه لا تنفع وأنها ليست آلهة، كسرها، ثم علق الفأس في رأس كبيرها، فجاءوا فوجدوا هذه المصيبة النكراء التي حلت بهم، الآلهة مكسرة، من كسر؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يريدون أن يعاقبوه عقوبة بليغة تردعه وتردع غيره. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، هذا الذي في رقبته الفأس هو الذي فعل، ألا ترون الفأس في رقبته؟ ها؟ بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم ما دامت آلهة لا بد أنها ستخبركم بمن فعل هذا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم تتهمون إبراهيم والذي فعل هذا هو الكبير. ثم بعد ذلك تداولوا فيما بينهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وهذا هو الشيء الذي يريده إبراهيم عليه السلام، أن يصل بالمحاجة والإقناع إلى البيان الصحيح أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا آلهة. قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أن هذه لا تنطق ولا تتكلم، كيف تطلب منا أن نسألها؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، ما دام الأمر كذلك لماذا تعبدون؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حينئذ تكبروا وطغوا وعاندوا وهم يعلمون الحق، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إلى آخر القصة. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن هذه العبادة، عبادة الأصنام والأوثان واعتقاد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، هذا كله من الضلال المبين، من الضلال المبين ومن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك طهر الله سبحانه وتعالى بيته هذا عندما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، طهرها من الأصنام، وكان ينزعها ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويشير إليها بمحجنه فتتهاوى، تتهاوى وتسقط هذه الأصنام. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأظهر الله سبحانه وتعالى هذا الدين وأتم النعمة. فلا بد أن نتذكر ذلك دائما، لا بد أن نتذكر ذلك دائما، وأن نحرص على ترسم خطى النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما فيه سنة، فيه بيان سنة من سنن الطواف، طواف القدوم، وهو الطواف الذي يطوف الإنسان صاحب النسك الحاج أو المعتمر أول مقدمه إلى الكعبة، هذا يسمى طواف القدوم إن كان قبل الحج طبعا، لكن إذا كان بعد عرفة فهو طواف الإفاضة. فقريش لما جرى بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام معاهدة الحديبية، كان من بنود هذه المعاهدة كما ذكرنا قبل قليل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من العام القادم هو وأصحابه فيطوفوا بالبيت، وأن يخليها لهم أهل مكة ثلاثة أيام ليعتمروا ثم يخرجوا. ثم قريش كانوا يتحدثون فيما بينهم أن المسلمين الذين سيقدمون عليكم مرضى، أضعفتهم وأنهكتهم الحمى في المدينة، لأن المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أرضا كثيرة المياه، كثيرة الزروع، وكان فيها وباء، كان فيها حمى، كان هذا الأمر مشهورا عند أهل الجاهلية. فكانوا يتذاكرون فيما بينهم أن هؤلاء القوم سيقدمون من المدينة وقد أنهكتهم الحمى، حمى يثرب، فترونهم مهازيل مرضى، وكانوا يطلون من شرفات بيوتهم يتأملون في هؤلاء القوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على هذا الأمر فأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، الهرول هذه في السعي، الركض مع مقاربة الخطى، فكانوا ينظرون إليهم من بيوتهم ويشككون في المقولة السابقة التي كانوا يتناقلونها ويقولون هؤلاء الذين كنتم تقولون إنهم وهنتهم حمى يثرب وهم الآن يركضون. الإنسان الذي يركض هل هو المريض؟ لا. فلذلك كان في هذا حكمة وهي إغاظة الأعداء وتكذيب ظنونهم، هذا السر في مشروعية الهرولة، لكنها بقيت سنة. فالذي يهرول الآن إنما يستن بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده، بقيت سنة مع أنها شرعت لذلك الأمر، لكنها بقيت سنة مستمرة في الأمة. فالهرولة في طواف القدوم سنة في الأشواط الثلاثة الأول. لماذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يهرولوا في الأشواط كلها ليظهروا الجلد أكثر؟ الإبقاء، قصد الإبقاء عليهم حتى لا يتعبهم، لأنهم قدموا من سفر ومن شقة ومن مسافة بعيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بأن يأمرهم بالرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وهذا فيه إظهار الجلد وفيه تكذيب ظنون الأعداء وفيه إغاظتهم، ثم بعد ذلك أبقى على أصحابه، يعني رحمهم وترفق بهم في أنه لم يأمرهم بالرمل في بقية الأشواط.